الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، من عطايا ربنا الكريم العلي لحبيبنا المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال نهر أعطانيه ربي عز وجل، ترابه المسك، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، حافتاه الذهب والياقوت، ترده يعني تأتي إليه طائر طيور أعناقها كالجزر. الجزر هنا جمع جزور وهي الإبل، أعناق هذه الطيور كأعناق الإبل عظيمة القلب. قال عمر رضي الله عنه إنها لناعمة، هذه الطيور متناعمة تعيش في نعيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آكلها يعني أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أكثر منها تنعما، نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم.